تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب القضاء باب الدعوى والبينات. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقول المؤلف رحمه الله: باب الدعوى والبينات. الدعوى هي الدعاء، شخص على آخر يقال ادعى دعوى وأقام دعوى وادعى عليه دعوى، الأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم. والبينات أي على الدعاوى، لأن الدعوة تجمع على دعاوى، كما في قول الشاعر: والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء. والبينة هي الدلالة والشهادة والوضوح واتضاح الحق، والبينات متعددة، قد تتضح البينة بالشهود، وقد تتضح البينة بالقرائن، وقد تتضح البينة باليمين، وقد تتضح البينة من المدعي والمدعى عليه، وهكذا. وحسن بالمؤلف رحمه الله أن يلحق بكتاب الشهادات والقضاء كتاب الدعاوى والبينات. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعا ناس. عندك بدعواهم ولا بدعاواهم؟ بدعواهم. نعم. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. وللبيهقي بإسناد صحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. كما قال عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لهلك ناس بسبب هذا، لأن الإنسان ظلوم، إن الإنسان لظلوم كفار، يدعي ما ليس له، يكذب، يفتري، يظلم، يدعي على غيره دعوة ليست صحيحة. فلو أطلقت الدعوة ولم تقيد بالبينات لظلم خلق، ثبت في الصحيحين أن امرأتين اختصمتا إلا داود عليه السلام في طفل كل واحدة تدعي أن الذئب أخذ طفلها، المرأتان لهما طفلان فعد الذئب فأخذ أحد الطفلين، وكل امرأة منهما تقول أخذ طفلك، فاختصمتا إلى داود فقضى به الكبرى لأنها كانت ألحن بحجتها وأقوى. فلم ترضى الصغرى بالحكم فاحتكمتا إلى سليمان عليه السلام ابن داود، فقال سليمان ائتوني بالسكين أشقه نصفين، فقالت الصغرى رحمك الله هو ابنها شفقة به حتى لا، لأن هذا نبي إذا أمر بأمر نفذ، جمع الله له بين الملك والنبوة. فاستفاد سليمان قرينة أنه ابن لمن؟ للصغرى، فقضى به الصغرى. فانظروا كيف ادعت الكبرى هذه الدعوة الباطلة وادعت طفلا ليس لها. فقوله عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم أو بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، هذا يأتي ويقول قتل ضربني فلان، هذا يقول سفك دمي فلان، وهذا يقول قتل لي قتيل وقاتله فلان، تكثر الدعاوى. لكن الشرع ضبط هذه الدعاوى بالبينة، قال عليه الصلاة والسلام ولكن اليمين على المدعى عليه، اليمين على المدعى عليه. والرواية التي ليست في الصحيح ويحفظها الناس اليوم البينة على المدعي واليمين على من أنكر وهو المدعى عليه. لكن هذا ليس على إطلاقه، فقد نقرع بين المدعي والمدعى عليه أحيانا، وقد نطلب اليمين من المدعي والمدعى عليه أحيانا، لكن هذه حالات نادرة. أما الأصل فإن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. كل من ادعى دعوة طلبنا منه البينة. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال وجدت مع امرأتي رجلا، نسأل الله العافية، فقال عليه الصلاة والسلام البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك. فانظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم طلب البينة أو يقيم عليه حد القذف لأنه قذف امرأته بلا بينة، فجاء عاد جاء حكم اللعان وجاءت البينات. ومن أنكر طلب منه اليمين. إن أقام المدعي بينة لم نحتج إلى يمين المدعى عليه، بل نطالبه إيش؟ بالحق. فلو ادعى عليه مالا وطلبنا البينة وأحضر شاهدي عدل بأن له مالا على هذا فأنكر المدعى عليه لا نعتبر إنكاره ولا نطلب منه يمين الإنكار، إنما نلزمه بما ثبتت به البينة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف، رواه البخاري. نعم، هؤلاء كلهم مدعون لم يدعي أحدهم على آخر، إنما كلهم يدعون شيئا. مثال ذلك أن يدعي رجل بأن هذا الجمل له وليس له عليه بينة، ثم يأتي آخر فيدعي بنفس الدعوة يقول الجمل جملي وليس له بينة. ففي هذه الحال إما أن نسهم بينهم، نقرع، فمن وقعت عليه القرعة حلف وأخذ الجمل، وإما أن يعطوا على حسب ما عندهم من قرائن وبينات، فلو شهد لأحدهم خمسة وشهد لأحدهم رجلان ماذا نصنع؟ لا، الرجلان شهود حق والخمسة شهود حق. قالوا يجزأ الجمل إلى سبعة أجزاء، يباع فتجزأ القيمة إلى سبعة أجزاء، يعطى صاحب الشاهدين جزئين ويعطى صاحب الخمسة خمسة، ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صنع ذلك. نعم نعم، اليوم تعددت القرائن والبينات، فمن ذلك البصمة، ومن ذلك فصيلة الدم، ومن ذلك الحمض النووي، ومن ذلك الكتابة والتوقيع الإمضاء. هذه البينات يستأنس بها وتعتبر قرائن قوية، لكن لا يحكم بموجبها مفردة، لا يحكم بموجبها مفردة، لكنها معينة للقضاء، موضحة للحق، نعم. وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيب من أراك، رواه مسلم. قضيب من أراك بالضم. نعم، من اقتطع شيئا بيمينه أي حلف وفاجر، حلف على عرض، حلف على مال، حلف على ما ليس له، فاستفاد بسبب اليمين شيئا لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان، أو حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. فقال الصحابة: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن قضيب من أراك، أو وإن كان قضيبا من أراك. وقضيب الأراك هو عود السواك، قضيب الأراك هو عود السواك، فلو حلف على عود السواك وهو كاذب فاقتطعه بيمينه لقي الله عز وجل قد غضب عليه وحرم عليه الجنة وأوجب له النار، وهذا من أحاديث الوعيد. فيه تحريم وتغليظ شهادة الزور، نسأل الله العافية. وقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، أو الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس قال: ألا وشهادة الزور وقول الزور، ألا وشهادة الزور وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت من عظم الأمر، نسأل الله العافية. نعم. وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. نعم، وهذا الحديث كالذي قبله، لكن الحديث السابق في من اقتطع لنفسه، وهذا في من اقتطع لغيره أو لنفسه. فأعظم الفجور أن تحلف يمينا وأنت فيها فاجر، ظالم، كاذب. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه، وقال: إسناده جيد. نعم، إذا اختصم رجلان في شيء وليس لأحد منهما بينة فإننا نوصفه بينهما، إلا إذا أتى هذا ببينات وهذا ببينات، فإن اتضح الحق حكمنا به، وإن التبس قسمناه بينهم لأنهما مدعيان له. وإثم الفاجر الظالم عليه، نحن قد يخفى علينا الظالم منهما لعدم توافر البينات، لكن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذها وهي قطعة من نار، أي إن كنت فاجرا. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف على منبري هذا، يعني منبره الذي في مسجده. ولأن منبر النبي صلى الله عليه وسلم له مكانة، لو كنت معظما لله ومعظما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمسجد رسول الله ما حلفت على يمين كاذبة في هذا المكان. لأنه مكان يعظم، مسجد الصلاة فيه أن ألف صلاة فيما سواه تعدل ألف صلاة فيما سواه، ولأن الكذب في المكان هذا ليس كالكذب في غيره، لأنه مكان معظم، كيف تحلف على يمين كاذبة على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا يعني أن الكذب حلال في غيره، لكنه يتعاظم في هذا المكان. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاح يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه. الأول من هؤلاء الذين مقتهم الله ولعنهم وغضب عليهم ولا يكلمهم، أول رجل على فضل ماء، على عين، على عين جارية أو على بئر، فمنعه من ابن السبيل وهو المسافر المنقطع الذي أراد أن يشرب ويسقي دابته أو أهله، فهذا ملعون غضب الله عليه ولا يكلمه يوم القيامة وله عذاب أليم بسبب فعله الشنيع عندما منع ابن السبيل المسافر المنقطع من فضل الماء، ولذلك كره جماعة من العلم بيع الماء وقالوا لا بركة في بيعه، لأن النصوص جاءت في منع بيع الماء وفي إعطاء فضل الماء وأن الناس شركاء فيه. قوله على فضل ماء أي زيادة، لأنه لا يأثم إن لم يكن عنده فضل. ورجل باع سلعة بعد العصر، لماذا ذكر هذا الوقت؟ لأن الناس عادة يتبايعون وينتشرون للبيع متى؟ بعد العصر. وقد خرج من الصلاة الوسطى، صلاة العصر، فحلف يمينا كاذبة على سلعة أنه ما أخذها إلا بكذا، كفعل بعض الناس في المعارض السيارات، يحلف بالله ما اشترى هذه السيارة إلا بكذا وهو كاذب، لأنه إذا حلف أنه لم يشترها إلا بكذا طلب ربحا على رأس المال، ولأن المشتري إذا علم الثمن قد لا يسوم بأبخس منه إنما يسوم بأعلى منه، فكذب عليه ليوهمه ثمنا كاذبا حتى يعطيه أكثر مما حلف عليه. والحلف على البيوع مكروه، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأكل أموال الناس بالباطل أن تحلف عليها وأنت كاذب. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيله ولكم عذاب عظيم. ورجل الثالث بايع إماما من أئمة المسلمين لا يبايعه إلا لأجل الدنيا، لأجل المال والمنصب والجاه، إن أعطاه منها وفاء وإن لم يعطه لم يفي. وهذا حال بعض المنافقين وحال بعض ضعفاء الإيمان، يبايع الإمام. ومن لوازم هذه البيعة أن ينصح له ظاهرا وباطنا، وأن يدعو له، وأن لا يخلع يدا من طاعة، لا ينزع يدا من طاعة، ولا يؤلب الناس على الإمام، وأن لا يبطن له السوء، سواء أعطاه الإمام من الدنيا أو لم يعطه. هذا الواجب على المؤمن، لأن الله عز وجل يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. وقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعته. فبعض الناس إن أعطاه الإمام مدحه ووفى ببيعته وأثنى عليه وجمع الناس عليه وأظهر الخير، وإن لم يعطه الإمام من هذه الدنيا سبه وأثار الناس عليه وأثار الفتن والقلاقل، وربما اتصف بصفات الخوارج القعدية الذين يؤلبون الناس ولا يقاتلون. هذه ليست من صفات المؤمنين. وانظروا كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء الثلاثة: الأول منع فضل الماء، والثاني حلف على يمين كاذبة، والثالث بايع بيعة فاسدة ليست لله إنما هي للدنيا. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلين اختصما في ناقة، فقال كل واحد منهما نتجت عندي، وأقام بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. لا شك أن الأصل أن الأشياء لمن هي في يده، الشيء لمن هو في يده. لو دخل على رجل الآن وقال هذا لي، هذا الكرسي لي، هذا في أيدينا وليس في يده. لو ادعى ثوبك أو عمامتك أو بعيرك أو دابتك أو سيارتك، فالأصل أن الأشياء لمن هي في يده، لكن قد ينتقل هذا الأصل بالبينة. فهذا الرجل ادعى هذه الناقة وهي في يد رجل، فنقول البينة هو يمينك، والذي يظهر والله أعلم أنه لا بينة عنده، ولم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمين المدعى عليه لأنها في يده. انتبهوا، هذه مهمة جدا، لا حتى لا نحتاج إلى اليمين أصلا. لماذا؟ لأن الدعوة ليست ظاهرة، وادعى شيئا في يد رجل والأصل أنه له. يروى عن شريح قاضي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يهوديا وجد درع علي بن أبي طالب فأخذه اليهودي ولبسه، فجاء علي بن أبي طالب فانتزع الدرع، قال الدرع درع، فأقام عليها اليهودي دعوة عند قاضي شريح. فقال شريح: يا علي، البينة أو الدرع درعه، إما أن تقيم بينة أن الدرع لك، وإلا الدرع درع اليهودي لأنه كان في يده. فالتمس علي فلم يجد شاهدا، فقضى به شريح لليهودي فأخذه. فلما جاء من الغد جاء اليهودي إلى شريح فأسلم، دخل في الإسلام. فقال: أنا أعلم أنه درع علي، ولكن أردت أن أختبر عدلكم. واشتهر قضاء شريح رحمه الله وهو من التابعين بهذه القضية، اشتهر عند أهل العلم وعند الناس بهذه القضية العظيمة التي قضى فيها القاضي على ولي الأمر. الحقيقة أنه قضاء عظيم أن يقضي القاضي على ولي الأمر، هذه مسألة ليست بالهينة. فعلى هذا، من ادعى شيئا في يد رجل فنقول البينة، وإلا ما ادعيت لصاحبه. متى يا أخوان نطبق الحديث الأول؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. متى نطبق هذه؟ ها؟ لكن الآن نحن جاء يطلب الناقة ومع ذلك قضينا بها لمن نتجت عنده ولم نطلب يمينه. بينما في الحديث الأول البينة على المدعي واليمين على من أنكر. متى نلجأ إلى هذا؟ لو السلعة ليست في يد أي لا يظهر والله أعلم أننا نعمل الحديث الأول البينة على المدعي واليمين على من أنكر ما لا إذا ظهرت عندنا قرينة قوية، قرينة بحجية دعوى المدعي، يعني أصبح عندنا التباس أو اشتباه فيما ادعى به، فإننا نطلب اليمين منين؟ من المنكر. أما إذا لم يكن عندنا التباس أو اشتباه فإننا نطلب اليمين. مثال: لو وجدنا رجلا الآن عند الباب وقال: السيارة سيارتك، سيارة أبو عبد الرحمن، وجدنا من يدعيه يقول هي لي. عندك بينة؟ قال لا، لكن هذه سيارتي. فهل نطالبه باليمين؟ لا. ليه؟ لأنه لا شبهة عندنا تجيز لنا أن نطلب اليمين من المدعي، ولا قرينة مع المدعي تجعلنا نطلب إيش؟ اليمين من المنكر. فعندئذ لا يلزم المدعى عليه يمينا، أما عند وجود القرينة والشبهة فلا بأس أن نطلب من المدعى عليها اليمين. ومنهم من قال، ومنهم من قال يا أخوان، إذا وصلت القاضي ومثل بين يدي القاضي لزم المدعى عليه أن يحلف، لأن الحلف هل يضره ولا ينفعه؟ ينفع. إذا أقسم بالله هذا يدل على توحيده، لا يضر. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، رواه الدارقطني وفي إسنادهما ضعف. اليمين قد ترد على صاحب الحق، وهذا في القسامة، ذهب كما في الصحيحين محيصة وحويصة وهما أخوان، وعبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل وعبد الله بن سهل إلى خيبر، ف تفرقوا في خيبر يطلبون العمل، فوجدوا عبد الله بن سهل يتشحط في دمه في عينه في خيبر، فقالوا لليهود قتلتموه؟ قالوا والله ما قتلنا. فرجع الثلاثة محيصة وحويصة وعبد الرحمن بن سهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فأخبراه الخبر، فكتب لليهود إما أن تحلفوا 50 يمينا وإما أن تأذنوا بحرب. فوافق اليهود على 50 يمين، فقالوا يا رسول الله كيف نرضى بأقوام بأيمان قوم كفار؟ فقال عليه الصلاة والسلام تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم. هل رد النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعين؟ هذا معنى رد اليمين على المدعين. من أين طلبنا اليمين الآن؟ من أين طلبنا اليمين؟ من المدعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إما أن تحلفوا 50 يمينا، لا للمدعين بعد أن رفض لهم، فتستحقون دعم صاحبكم. قالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر، يعني ما رأينا، كيف نحلف إحنا ما رأينا؟ قال إذن تبرئكم يهود 50 يمين. قالوا كيف نرضى أقوام قوم كفار؟ كيف نرضى أيمان قوم كفار؟ فوداه النبي صلى الله عليه وسلم ب100 ناقة. قال سهل، قال سعد بن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، فوقصتني منها ناقة حمراء. مر معنا الحديث، مر معنا، لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الأيمان على أهل الدعوة، وهذا في القسامة، هذا في القسامة. وقد مر معنا كذلك يا أخوان أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين. واليمين من أين؟ من المدعي. من المدعي. اليمين من المدعي. المدعي. وهذا رد لليمين على المدعي. تعال عليه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري إلى مجزز المدلجي؟ نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: هذه أقدام بعضها من بعض. متفق عليه. السبب في هذا يا أخوان أن هناك امرأة حبشية سوداء في مكة تزوجت رجلا فأنجبت أيمن، فأصبح يقال لها أم أيمن. فلما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة زوجه إياها، زوجه أم أيمن وهي سوداء، وزيد بن حارثة أبيض من العرب، فولدت أسامة. ولونه أسود رضي الله عنه، فأخذ الناس يتكلمون يقولون: كيف هذا الغلام أسود وأبوه أب؟ ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث منهم لكن لا يلتفت له. وزيد وأسامة هما الحب وابن الحب، أحب الناس النبي صلى الله عليه وسلم زيد وأسامة. من أحب الناس؟ لأنه قال: من أحب الناس إليه؟ قال أبو بكر، قالوا من، قالوا من النساء، قالوا عائشة، قالوا من الرجال، قال أبوها. لكن كان يطلق على زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظم محبته له. ينامان عند النبي صلى الله عليه وسلم فتغطيا في قطيفة ظهرت الأقدام واختفت الرؤوس، فجاء مجزز المدلجي وكان قافة. والقافة والقائف هو الرجل الذي يعرف الأثر والأقدام والأطراف. فنظر إلى الأقدام الأربعة، أقدام زيد وأسامة، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. يقول: هل هذا أب لهذا أو هذا أب لهذا؟ لكن هذه الأقدام بعضها من بعض. فاستنار وجه النبي صلى الله عليه وسلم وفرح فرحا شديدا، ودخل على عائشة تبرق أسارير وجهه لما سمعه من مجزز المدلجي. استنبط العلماء أن القافة يؤخذ قوله قرينة، وقد سبق معنا أن الأمور العصرية والأدلة العصرية الجنائية استأنسوا بها، استعمل قرائن على معرفة الجناية وصاحبها، وكذلك القافة معتبر، لو سرق سارق فبان أثره وجاء القافة وقال: هذا أثر فلان، فإن القاضي يستأنس به لكن لا يقطع به. يستأنس به القاضي لكن لا يقطع بمجرد القافة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا ورسوله. نعم. عطى الأخ أسئلة مشان تسمع. قرائن نعم. يقول السائل: هل وجود دخول النار على من حلف على شيء وهو كاذب أبدية؟ لا، أحاديث الوعيد لا تحمل على أبدية، لا تحمل على أبدية، إلا إن استحل اليمين، كذب على الله، استحل الكذب على الله، هذا يؤبد. يقول: هل رد اليمين يكون في القسامة خاصة؟ لا، يكون في القسامة، ويكون في المثال الذي مر معنا قبل قليل، ويكون في اليمين والشاهد. ما يؤخذ من قضية سليمان وحكم بقليلة، لكن الله أعلم أنه يعني حكم بعد الاعتراف لما قالت لا يرحمك الله وابنها، فأعطاه الصغرى وسكتت الكبرى، استفاد هذا من عدم إنكار الكبرى للحكم. لا، في القسامة في الأحوال المذكورة ليست حكم، يعني قاعدة ثابتة، ليست قاعدة ثابتة.